الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا عليه. اللهم آمين آمين آمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس التاسع من دروس قصص الأنبياء. نتناول في هذا الدرس قصة نبيين من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذان النبيان هما من العرب، أحدهما أرسله الله في جنوب الجزيرة العربية، والآخر أرسله الله في شمال الجزيرة العربية. هما سيدنا هود وسيدنا صالح عليهما وعلى كل أنبياء الله أفضل الصلاة وأتم وأزكى السلام. بعد أن قسم الله الأرض من الأصنام ومن عباد الأصنام، ونجى نوحا والذين آمنوا معه، لم يعقب ذرية ممن كانوا مع نوح إلا أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. انتشر أولاد نوح في جوانب الكرة الأرضية وعمروا الأرض، وبعد سنوات طويلة ربما تعد بالمئات وربما تعد بالآلاف الله أعلم، عادت عبادة الأصنام مرة أخرى إلى الأرض. والقرآن سلط الأضواء على قوم كانت لهم قوة وكان لهم بأس شديد وكانت لهم حضارة ومدنية عظيمة جدا، حتى أن الله عز وجل قال عن حضارتهم أو عن مدينتهم، قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وإلى الآن لم تكتشف آثار هذه الحضارة، يعني مجرد رتوش بسيطة جدا جدا جدا، لأن الله طمر هذه الحضارة تحت أكوام من الرمال، فهي الآن جزء من صحراء الربع الخالي في منطقة الأحقاف بين الحدود اليمنية والحدود العمانية، قريبة من المحيط الهندي أو يعني في جنوب الجزيرة العربية. وهذه المنطقة منطقة وعرة جدا، لم يصل إليها إلا قليل جدا من الناس. وفي العصر الحديث ومنذ سنوات وصل إليها بعض المكتشفين للآثار من أوروبا، من ألمانيا ومن إنجلترا، وهؤلاء للأسف الشديد عندهم مثابرة شديدة جدا وعندهم تضحية وكفاح من أجل اكتشاف الآثار واكتشاف الحضارات القديمة، وسنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله فيما بعد. فالمنطقة وعرة جدا، وما أظن إن ممكن تكتشف قريبا، لأنها تحت أعماق رهيبة جدا جدا من الرمال، وهذه المنطقة مهلكة، يعني ممكن الإنسان يغوص في الرمال دون أن يراه أحد، وربما تسمعون عن هذا، يعني منطقة الربع الخالي فيها بحار من الرمال، ممكن الإنسان يغوص في هذه الرمال ولا يظهر له أي أثر. هذه المنطقة من المناطق الخطيرة في العالم، بالإضافة إلى منطقة الصحراء الكبرى بين مصر وليبيا، مناطق خطيرة جدا جدا في موضوع الرمال المتحركة. المهم ان كلامنا يركز على قوم عاد، اطلق عليها عاد الاولى او عاد ارم. عاد الاولى لان عاد الثانية اللي هم قوم ثمود اللي سنتكلم عنهم فيما بعد، واسمها ايضا عاد ارم. الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم، اسمها عاد ارم ذات العماد. عاد ارم ذات العماد. اما العماد صفة لرجال هذه القبيلة انهم كانوا اقوياء اشداء، عندهم بسطة في الجسم، يعني اجسامهم قوية عملاقة، حتى انهم تفاخروا وقالوا بكل غرور وكبر من اشد منا قوة. هم قالوا لنبيهم هذا، فكانوا مستكبرين. واما عماد صفة لمبانيهم وصفة لمبتكراتهم ومخترعاتهم في هذه المدينة التي وصفها الله بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد. معنى ان يقول بعد ذلك وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، ويقول عن عاد ارم يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد. بعض العلماء يقولون ان حضارة عاد ربما كانت اكثر تفوقا من حضارة الايه، من حضارة الفراعنة. انتوا عارفين ان حضارة الفراعنة الى الان تشغل الناس كثيرا، تشغل العلماء والمكتشفين كثيرا الى الان. ورغم ما اكتشف من الحضارة الفرعونية من اثار، ولكن الاثريين يقولون ما زال هناك الكثير جدا جدا جدا من الاثار ومن العلوم التي لم تكتشف عند الفراعنة. فهؤلاء القوم كانوا من العرب، وكما قلنا في جنوب الجزيرة العربية في هذه المنطقة لجزء الان من صحراء الربع الخالي. وارسل الله اليهم نبيا ورسولا يسمى هود عليه الصلاة والسلام. حذرهم طبعا من عبادة الاصنام، ودعاهم الى التوحيد، ودعاهم الى التواضع لله عز وجل، ودعاهم الى العدل والى التخلق بالاخلاق الكريم. هذه القصة ذكرت في القرآن كثيرا، في سورة الاعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة فصلت وفي سورة القمر وفي سورة الحاقة وفي سورة الذاريات، في سور كثيرة من القرآن الكريم. فمثلا نأتي الى القصة في سورة الاعراف، وغالبا تحكى هذه القصة في القرآن بعد قصة نوح مباشرة، بعد قصة نوح، حتى ان نبيهم هود يذكرهم بهذا الامر. يقول الله عز وجل في سورة الاعراف والى عاد اقاهم هودا. معنى ايه والى عاد؟ يعني لان القصة قبلها بتقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه، فاللي بعدها والى عاد يعني ايه؟ وارسلنا الى عاد اخاهم ايه؟ هودا. يعني كما ارسلنا نوحا الى قومه ارسلنا هودا الى ايه؟ الى قومه عاد. والى عاد اخاهم هود. ويركز القرآن على كلمة اخاهم ليه؟ يعني كأنه يقول ان هذا النبي لن يغشهم، لن يخدعهم، لن يكذب عليهم، لن يريد لهم الضرر، انما هو منهم، انه يؤذيه ما يؤذيهم ويحزنه ما يحزنهم، انه يريد لهم الخير، انه يريد لهم الصلاح والسعادة في الدنيا والاخرة، انه ما يريد ان يتسلط عليهم، انه لا يريد غرورا ولا كبرا ولا سيادة. والى عاد اخاهم هودا قال يا قومي، واحنا قلنا قبل كده كلمة يا قومي بتدل على ايه؟ الرأفة والشفقة والحنان والرحمة والود اللي بيبذله لقومه. يا قومي اعبدوا الله، كلمة اعبدوا اطيعوا واخضعوا، اطيعوا واخضعوا لله عز وجل. لان العبادة اني كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله، العبادة كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال والنيات، كل ما يحبه الله يسمى ايه؟ يسمى عبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، يعني الا تتقون الله، الا تخافون الله، الا تخافون عقاب الله عز وجل. من الذين تصدوا له؟ الملأ. قلنا الملأ اللي هم كبار القوم او علية القوم من الاغنياء والاسرياء الذين يخافون على مكانتهم، لان الرسل ارسلوا لانقاذ الفقراء، لانقاذ المظلومين المطحونين. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. تصوروا، تصوروا اعقل الناس، ارشد الناس، اصدق الناس، يقال عنه انه سفيه، ومعنى سفيه يعني احمق وطايش وعقله خفيف. هم بيتهموا سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، بيتهموه بانه سفيه مع انه اعقل. احنا قلنا في مقدمة القصص اول ما بدأنا قلنا اني اعقل الناس على الاطلاق هم مين؟ الانبياء عليهم الصلاة والسلام. اعقل واصدق وامن وارشد الناس على اعلى مستوى بشري هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام، لان الله اختارهم على علم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومع ذلك هم يقولون بصيغة التأكيد انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. يدافع عن نفسه، يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. شوف يصف نفسه بانه اولا ناصح، النصح بمعنى الصدق والاخلاص والصفاء والنقاء. اما نقول عسل نصوح يعني عسل خال من الايه؟ من الغش، وخالي من الشوائب الغريبة. ثوب نصوح يعني ثوب ابيض ناصع، ناصع نقي مثلا، او مخيط خياطة متقنة. فبقول وانا لكم ناصح، لا يمكن اغشكم ابدا، لا يمكن اخدعكم ابدا. وبعدين انا امين، لا اخون الرسالة التي اوحى الله بها الي. ثم يقول لهم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. يعني هل انتم تتعجبون لاني انا رجل منكم؟ هذا شيء طبيعي ان يرسل الله نبيا من قومه، يعني لا يعقل ان الله يرسل ملك من الملائكة، لانكم لا تستطيعون ان تروا الملك في صورته الحقيقية، وحتى يكلمكم الملك لابد ان يتصور لكم في صورة رجل، اذا ستتهمونه بانه رجل. اذا من البديهي ان يرسل الله اليكم رجلا منكم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا اذ جعلكم خلفاء، هنا بذكرهم بالنعم. يبقى اخوة خلوا لكم معاي، دعاهم الى التوحيد والى عبادة الله والخضع له، ثم نفى التهمة عن نفسه، ثم ذكرهم بانعم الله عليهم. وده طريق مهم جدا حتى نزداد معرفة بالله، ان نذكر انعم الله علينا، لان الذي يجعل القلوب تقسو ويجعل الايمان يضعف ان الانسان لا يذكر انعم الله عليه، فيصاب بالغرور والكبر، ويعني يشعر بان هذه النعم هي من اختراعه هو. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. يبقى نفهم من دي بقى ان قوم هود كانوا بعد قوم ايه؟ نوح. ونفهم منها ايه؟ ان اجسامهم كانت ايه؟ قوية، لانه بيذكروا بقولهم وزادكم في الخلق ايه؟ بسطة، يعني طول وعرض وعضلات مفتولة، حتى انهم قالوا من اشد منكم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله حتى تفوزوا بالفلاح، والفلاح معناه الظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب، هذا معنى الفلاح. فاذا كنتم تريدون الفوز والفلاح فاذكروا انعم الله ايه؟ انعم الله عليكم. في آية أخرى في سورة هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. الله هو اللي يعطيني الأجر، أنا ما طلبت منكم أجرا. ويدعوهم إلى الاستغفار: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى بيدعوهم إلى التوبة والاستغفار، ويبين لهم نتيجة التوبة بإن إيه؟ أولا كثرة الخيرات والأرزاق الناتجة عن نزول الإيه؟ المطر، لأنهم في بيئة محتاجين إلى الإيه؟ إلى المطر. وأيضا يمنيهم بزيادة القوة، هم أصلا أقوياء، ولكنهم لو استغفروا وتابوا إلى الله فإن الله سيزيدهم إيه؟ قوة إلى قوته ويحذرهم من الإجرام. ماذا كان ردهم؟ طبعا هذا الكلام يا إخوة خد سنوات طويلة، والقرآن بيحكي الحوار بأكثر من طريقة حتى نفهم أن سيدنا هود عليه الصلاة والسلام ما جلس معهم مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما على مدى سنوات طويلة أنذرهم وخوفهم. قالوا يا هود، كما جاء في سورة هود: ما جئتنا ببينة، ما انت لا جيت لنا بحجة ولا جيت لنا بدليل وعمال بتتكلم وخلاص، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. خلي بالك من هذا، بقولوا إيه؟ إن نقول يعني ما نقول، إلا اعتراك بعض آلهة، يعني آلهة انت دلوقتي انت اتجننت يا يهود، حصل لك جنون وخبل في عقلك، واللي جننك وأصابك بالخبل هم الآلهة بتاعتهم، لأنك أنت تجرأت على الآلهة فأصابتك بالخبل والجنون، فأنت الآن تهزي وأنت غير عاقل. تصوروا، يقولوا على هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هل أنتوا عارفين دلوقتي أن في كثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية في ناس في أموات في أضرحة، الناس للأسف عبدوهم من دون الله عز وجل، يطلبون منهم المدد ويقيمون حولهم الموالد ويطلبون منهم الأرزاق ويطلبون منهم الأولاد ويطلبون منهم ما ينبغي أن يطلب، لا ينبغي أن يطلب إلا من مين؟ إلا من الله عز وجل، لأن يعني الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي والمميت وبيده ملكوت كل شيء، ومع ذلك يطلبون من هؤلاء الأموال. فلما يقوم واحد ويحدثهم: يا جماعة اتقوا الله ولابد أن تعبدوا الله بالتوحيد الخالص النقي، ولا تطلبوا إلا من الله، ولا تدعوا إلا الله عز وجل، ولن يصيبكم بالضر إلا الله، ولن يكشف عنكم الضر إلا الله عز وجل، وهكذا، يقول: لا، أنت اتخبلت والشيخ بتاعنا هو اللي خبلك، هو اللي أصابك بالإيه، وأصابك. ولو حصلت لو حصل له أي مرض، لو حصل له أي مرض يقولوا الشيخ بتاعنا هو اللي إيه، هو اللي أصابك بالمرض. يعني أنا فاكر في مرة في بلد من بلاد مصر فيه ضريح متخصص كده، إن الناس يقدموا له قرابين من الجديان، من الجديان المعيز، يعني يذبحوا المعيز. فواحد شيخ قال له، واحد فلاح قال له: يا رجل اتق الله، النذر لا يكون إلا لله، لأن النذر عبادة وطاعة والطاعة لا تكون إلا لله. فقال له: يعني يا عم الشيخ؟ قال له: يعني الجدي ده سيبك منه ما تودوش لسيد أبو مسلم ولا سيد كذا. فقال له: ماشي. تاني يوم الرجل الفلاح لقى الجدي مات. خلي بالك من الكلام. شوف يوم يا عم الشيخ أهو سيد أبو مسلم موت الجدي، اتمني أنت قلت كده، أهو سيد أبو مسلم موت الجدي. شفت بقى، يعني تصور هذا الأمر. هو طبعا رجل، لكن لو عنده مثلا عقيده قويه، حتى لو الجدان كلها ماتت، ايش يملك ابو مسلم يموت الجدي ولا يموتش الجدي؟ ايش يملك؟ ماذا يملك؟ تعرفين المسيخ الدجال، المسيخ الدجال اللي النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من فتنته، المسيخ الدجال ياتي عند الانسان ويقول: اتؤمن بي اني اله؟ يقول: لا، انت كذاب، انت دجال. فيضربه ويقسمه نصفين، يعني ويمر بين قسمين بين الشطرين، ثم يحييه مرة أخرى ويقول له: أتؤمن بي أني إله؟ فيقول: أنا أنت الدجال، أنت الكذاب، مع أنه أماته إيه؟ شوف العقيدة القوية، العقيدة القوية. خلوا لكم من هذا الكلام، يعني لا، يعني في ناس ممكن يتكلموا كده في الهواء، لكن لو حصل واحد كده راح قايم كده، راح مثلا طاير فرضا ان واحد راح قايم على السقف كده وراح طاير ما حصل النجفة اللي فوق كل مدد مثلا يعني. لا ليس بهذا الاسلوب والله. حتى مهما عمل لابد المسلم تكون عقيدته قوية وراسخة مهما كان. الإمام ابن القيم يقول لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تنخدعن به إلا إذا وافق عمله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مؤمن لازم تبقى عقيدته قوي. أنا فاكر في مرة في بلدنا ولد فيهم خاصية للبصر. انت عارفين فيه بعض الخواص للنباتات والأشياء دي، يعني مثلا من ضمن خواص الليمون انك انت لو كتبت بالليمون كتبت على ورقة وتركت الورقة حتى تجف ما ليس عليها شيء ثم سخنتها على نار هادية الكتابة تظهر اللي على الورقة دي من خواص الليمون. فبرضو من خواص البصل، البصل له خواص هكذا. فواحد عرف خواص البصل فبقى يعمل الحكاية دي، يكتب على دراعه مثلا حظ فلان ولا حظ انت هتتجوزي بكرة، انت هيجيلك ولد، انت مش عارف ايه. فبص البلد كلها اتقلبت عليه لانه بقى سيدي فلان وبقى شيخ فلان انه كذا وانه كذا. فهذه نتيجة لايه؟ نتيجة لسخافة العقول، العقول الخفيفة الغير راسخة. فهؤلاء قوم عاد قالوا لسيدنا هود ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ماذا قال سيدنا هود عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شايفين الكلام؟ فكيدوني جميعا، اعملوا كل اللي تستطيعوه من مؤامرات ومن عاوزين تقتلوني، عاوزين تؤذوني، افعلوا ما شئتم، لا تمهلوني، لا تنظروني يعني لا تمهلوني، اني توكلت، انا معتمد على الله، انا مستند الى الله عز وجل، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم، فان توليتم فقد أبلغتكم فإن تولوا يعني فإن تتولوا بحذف التاء للتخفيف فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ذكرهم وأنذرهم. في سورة الأعراف يقولون أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. شوف خلي بالك الاقتداء هذا على إن الأصنام ورثوها عن مين؟ بعد أن غسلت الأرض تماما عادت الأصنام مرة أخرى وأجيال وراء أجيال. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم صادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب عذاب انتظروا هذا. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ليس لها حجة ولا برهان ولا دليل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا العذاب حتى يأتي. في سورة الشعراء يقول الله عز وجل كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني كما قلت لك هذا دليل على ان حضراتهم كانت ايه متقدمة وقوية جدا لان بقولهم اتبنون بكل ريع يعني بكل ناحية وبكل اتجاه آية من الآيات وتتخذون مصانع. شوف بقول وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طبعا معنى كلمة مصانع يعني مباني قوية، مباني قوية ومرتفعة. وهذا دليل ايضا على قوة حضراتهم كما قال الله التي لم يخلق مثلها في البلاد ودليل على ان المباني دي كانت قوية لان بقول لعلكم ايه تخلدون يعني ان المباني دي ممكن تعيش سنوات طويلة جدا جدا جدا فهم ينتظرون كأنهم سيخلدون على هذه الايه على هذه الارض. قال واذا بطشتم بطشتم جبارين هذا دليل على قوتهم العسكرية يعني لما كانوا بيغيروا على اعدائهم او بيقاوموا اعدائهم كانوا اقوياء جدا. واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون ويذكرهم بنعم الله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قالوا؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. أنت وعظت ما وعظتش، هو ده الخلق اللي احنا هنتبعه واللي احنا هنعمله، ما في فايدة في كلامك ولا في عذاب زي انت ما بتقول، ولا شيء من ايه، ولا شيء من هذا أبدا. في سورة فصلت يقول الله عز وجل الكلام اولا موجه لقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، موجه لمشركي مكة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فالله يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. في سورة الأحقاف بتبين المكان، المكان بتاعهم قلت اسمه ايه بقى؟ الأحقاف. كلمة أحقاف جمع حقف، والحقف هو الكثيب من الرمل، يبقى أحقاف يعني ايه؟ كثبان رملية، كثبان أو تلال رملية. وقلنا إن جنتهم الآن أو مدينتهم مدفونة تحت يعني أعماق الله أعلم، ممكن توصل مثلا 500 متر، ممكن توصل 1000 متر، ممكن توصل كيلو تحت الأرض، شيء رهيب جدا لا يتصور أبدا. جنتهم مدفونة أو مدينتهم مدفونة تحت الأرض. قال الله عز وجل في سورة الأحقاف واذكر، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر أخا عاد. مين بقى أخا عاد؟ مين؟ هود عليه. وعاد اللي هو اسم الايه؟ اسم القبيلة، القبيلة اسمها قبيلة عاد، عاد إرم أو عاد الأولى، كما قالوا أنه أهلك عادا الأولى في سورة النجم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني مضت الرسل والأدلة والحجج من قبله، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، انت جيت عشان خاطر تصرفنا عن عبادة الآلهة بتاعتنا واللي احنا وجدنا عليها الآباء والأجداد، فأتنا بما تعدنا إن كنتم صادقين، إن كنت من الصادقين، كنت صادق هات العذاب اللي انت بتتكلم عنه. قال إنما العلم عند الله، أنا ما أملك أجيب لكم عذاب ولا أجيب لكم شيء، اللي يجيب لكم العذاب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، أنا ما أملكش شيء، أنا على أبلغكم بس، إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ظل معهم سيدنا هود يحاول معهم مرة واثنين وعشر وعشرين وسنوات طويلة طويلة طويلة، فلما يعني بلغ وأدى ما عليه جاء أوان العذاب والإهلاك، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الأول ابتلاهم الله بجدب، يعني ابتلاهم بنقصان المطر، فالمطر غاب عنهم مدة كبيرة جدا جدا، ثم رأوا فجأة أن السماء قد كثرت فيها السحب وأن الغيم قد كثر في السماء، فتصوروا أن المطر قد تصوروا أن المطر يقبل عليه، وما يدرون أن في هذا المطر عذاب والعياذ بالله. فعلا وده اللي حصل كما جاء في سورة الأحقاف، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أو السحاب والريح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني دي الريح دي جايبنا المطر، فربنا قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذه الريح، وبالمناسبة لما دايما تلاقي الريح مفردة، خلي بالك من الحتة دي، لما تلاقي الريح مفردة في القرآن اعرف انها ريح عذاب والعياذ بالله، ريح فيها عذاب، ولما تلاقي رياح جمع اعرف ان الرياح دي تجيب الايه؟ المطر. خد بالك، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والله الذي ارسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح، الرياح اللي بتجيب الايه؟ المطر. لكن لما تبقى ريح واحدة هنا تجيب الايه؟ والعياذ بالله العذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. في آيات أخرى بينت تفاصيل إهلاكهم، آيات أخرى بينت تفاصيل إهلاكهم، مثلا في سورة الأعراف يقول فأنجيناه والذين معه، أنجينا مين يعني؟ هود عليه السلام، والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وفي سورة هود يقول ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وفي سورة فصلت يقول الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وفي سورة الذريات يقول وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. شوف الريح العقيم يعني اللي ما فيهاش ايه، ما فيهاش مطر ولا فيها ماء ولا شيء. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا أتت عليه، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، جعلته مجرد رمة، مجرد أثر، مجرد أثر. في سورة الشعراء يقول فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عندنا في سورة القمر وفي سورة الحاقة في تفصيل بقى لكيفية هذا العذاب، في تفصيل لكيفية هذا العذاب. يقول في سورة القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. اليوم ده استمر قديه بقى؟ سبعة أيام، سبع ليالي، سبع ليالي وثمانية إيه؟ أيام كما جاء في الحاقة. سخرها وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، ومعنى صرصر لها صوت قوي. انت عارف صوت الريح ممكن يوصل ايه؟ يعني احنا الان في ايام اللي احنا عايشين فيها دي بنعرف ان فيه رياح وان فيه اعاصير ممكن تدمر سفن باكملها وتدمر بنايات باكملها وبتقطع اسلاك البرق والهاتف وبتشيل سيارات على ارتفاع 100 متر لفوق. بيحصل الكلام ده في امريكا زي ما انتم عارفين، وبيحصل في المحيط الهادئ اعاصير رهيبه جدا جدا. التقاء الميه مع الريح بيعمل آثار مدمرة وخطيرة جدا. كل اللي انتوا شايفينه في ايامنا ده ما يساوي صفرا بجانب ما ارسل على قوم مين؟ على قوم عاد. يعني في ايام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما ربنا قال الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فربنا سلط عليهم ايه؟ ريح. الريح دي عملت ايه في قوم مشركي مكة ومن عاونهم ومن كان معهم الاحزاب؟ قلبت قدورهم وخلعت خيامهم ونشرت الظلام والرعب في قلوبهم. والله يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ نصرت بالصدى وأهلكت عاد بالدبور. يعني طراز الريح اللي ربنا ألقى بها الرعب في قلوب المشركين وخلهم يرفعوا، جعلهم يرفعوا الحصار عن المدينة المنورة، هذه الريح طرازها الصبا، يعني ريح خفيفة، ريح خفيفة. أما الريح اللي أهلك الله بها قوم عاد ريح إيه؟ دبور، ريح شديدة جدا جدا. وأما عاد كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقيامة، فأما ثمود فأهلكوا بالطغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني أيام حاسمة قاطعة مهلكة. قال وثمانية أيام فترى القوم، خلي بالك تصور معي إن إحنا قلنا زادكم في الخلق إيه؟ قال وزادكم الخلق بسطة، أجسامهم قوية جدا. تصور بقى واحد جسمه قوي وطويل وعريض والريح تشيله لفوق 40 متر لفوق، 40 ذراع لما قال المفسرون، وتنزله مثل جذع النخل. تصور منظره عامل ازاي، تصور منظره، يقول فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. تصور نخلة طويلة وتيجي انت من جذرها بتروح قطعها بمنشار قوي جدا، فتنزل النخلة هكذا، فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ انت شايف حد منهم باقي؟ فحد منهم موجود؟ طبعا خلاص كله انت. ده بالعكس، ده في التاريخ يسموهم ايه يا جماعة؟ العرب البائدة. في التاريخ كده يقولك العرب البائدة. معنى بائدة يعني ايه؟ يعني هالكة، ابادهم الله فعلا، العرب بادت هلكت. دول العرب اللي هم مين؟ عاد ومين؟ عاد وثمود. عاد وثمود دول العرب الاولى، اقسام من قسم من اقسام العرب، عرب بائدة. يقول فهل ترى لهم بقية؟ في صوت القمر يقول الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كأن أعجاز نخل، النخل مقطوع من قعره، كأن النخل قطعت من جذرها. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. هكذا أيها الإخوة دمر الله قوم عاد، قبيلة اللي كانت تتفاخر بقوتها وتفاخر بأجسامها وبأثارها وبحضارتها التي قال الله عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكما قلت لكم الله أعلم، قد تأتي الأيام المستقبلة باكتشاف أثرهم، وأنا ما أظن، لأن المنطقة يعني وعرة جدا كما قلت لكم، منطقة صعبة، وما بيستطيع يأتي لهذه المناطق إلا الناس اللي عندهم صبر وعندهم عزيمة قوية من الغربيين أو الأوروبيين. فسن اكتشفت آثارها أم لم تكتشف، هكذا القرآن يعلمنا ويقول لنا احذروا الغرور، احذروا الكبر، احذروا التجبر، احذروا جحود أنعم الله عز وجل، احذروا التمرد على الله، احذروا مبارزة الله بالمعاصي. فأنتم رأيتم وسمعتم في القرآن كيف كانت نتيجة التمرد على الله، كيف كانت نتيجة عصيان الله والاستهزاء والسخرية برسل الله عليهم الصلاة والسلام. هكذا انتهت قصة قصة عاد. نأتي إلى قصة ثمود، وهذا مجرد تمهيد لأن الوقت أذف. يعني ثمود قبيلة سكنوا في منطقة تسمى الحجر، وإلى الآن آثارهم موجودة في منطقة الحجر شمال المدينة المنورة. عارفين المدينة المنورة؟ في الطريق بين المدينة المنورة وبين تبوك، والناس اللي سافروا الأردن هناك بيسموها مدائن صالح، المنطقة دي بتسمى مدائن صالح. وللأسف الشديد، ونستغفر الله العظيم ونسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من قسوة القلوب، الناس بيروحوا هناك لمجرد السياحة والمتعة والتفرج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من دخول هذه المدائن بدون بكاء وبدون إظهار الذل والمسكنة والتضرع لله عز وجل، حتى لا يصيبنا ما أصابهم. حصل فعلا، يعني في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام ماشي هو والصحابة ورايحين على تبوك. تبوك قلنا تبوك دلوقتي على في شمال المملكة العربية السعودية على الحدود الأردنية، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رايح لتبوك، في الطريق مروا على هذه المدائن. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال للصحابة ما أحد منكم يمشي وحده في هذه المنطقة، ما حدش يمشي لوحده. وفعلا واحد خالف الأوامر ومشي لوحده، أظن يعني لا أذكر بالضبط، يعني الريح يعني توهته او اخذته، يعني ما لم تكن العاقبة حسنة. الامر الثاني اني قال لهم اذا دخلتم مساكن هؤلاء القوم لابد ان تدخلوها وعليكم الذل والضراعة والمسكنة لله عز وجل. ثالثا لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد عجنوا عجينهم من المياه بتاعة الابار، ابار ثمود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل من هذا العجين وأمر بإلقائه علفا للدواب، وقال إنكم عجنتم من الآبار اللي نزلت عليها الصيحة ونزل عليها العذاب والهلاك، ولا يجوز لنا أن نأكل من أثر هذه المياه، مياه هذه الآبار. هذا يعلمنا إيه؟ ان احنا لما نمر على اثار الظالمين لابد ان تكون العظة والعبرة والخشوع والحزن والخوف من الله عز وجل، لان الله قال لناس سكنوا في هذه المساكن ولم يتعظوا ولم يعتبروا وقصت قلوبهم، قال أولم قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقبلها يقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ففي ناس يسكنون في القصور ويمرون بالآثار ولكن للأسف قلوبهم ما تهتز، قلوبهم ما يعني احنا عندنا في مصر الأهرامات، المفروض منطقة الأهرامات دي تكون منطقة خشوع وإخبات لله عز وجل، المفروض تكون منطقة لوكسور، منطقة لوكسور ومناطق الآثار دي المفروض تكون منطقة خشوع لله عز وجل، لأن دي آثار قوم إيه؟ آثار قوم ظالمين، آثار قوم من أهلكهم الله، انتقم الله منه. هذه آثار المفروض بتقول لنا احذروا أن يحل بكم ما حل إيه؟ ما حل بهم. تركوا الآثار هذه منذ آلاف السنين، أين ملكهم؟ أين جبروتهم؟ أين جنودهم؟ أين رمسيس اللي كان عنده جيش بعشرات الآلاف يسود الدنيا ويفتح الدنيا؟ أين الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أين أين أين؟ مال قلوبكم؟ للأسف الشديد هذه أماكن بتبقى موائل للزنا والدعارة والعياذ بالله. يعني بدلا من أن تكون مكان للعبرة ومكان للعظة ومكان للخشوع، للأسف بتنقلب إلى أماكن الصور التذكارية. عارفين الكلام ده ولا لا؟ صورة تعالى من الصور، صورة هنا صورة تذكارية، العلاقة الآثمة بين الرجال والنساء إلى آخر هذا. فالمنطقة هذه هي منطقة الحجر، وفي صورة في القرآن اسمها صورة الايه؟ الحجر. ومعنى الحجر أي المساكن المحفورة في الحجر، حجر يعني أماكن محفورة في الصخر ومحاطة بما يشبه السور. عشان كده ربنا قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم ثمود. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فقوم ثمود الى الان اثرهم اولا موجودة، الاثار بتاعتهم ما زالت موجودة، البيوت المحفورة في الصخر، ومن هذه البيوت ما يعني عملت فيها عوامل يعني عوامل الزمن، واخد بالك؟ والكتابة موجودة الى الان، الكتابة الكتابات، لانهم كانوا قوما عربا كما قلت لكم، ودول يعتبروا بيسموهم عاد الثانية، بيسموهم عاد الثانية، دول كانوا الجزيرة العربية. أرسل الله إليهم نبيه مين بقى؟ صالح عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا سيدنا هود عليه الصلاة والسلام عربي أرسل إلى قوم عاد، وسيدنا صالح عربي أرسل إلى قوم ثمود، قوم ثمود في شمال الجزيرة العربية. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم بالتفصيل عن قوم ثمود. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.